نعم. يعني الصواب لأن هذا الحديث اللي ورد كان رسول يصلي على رجل، لو قال إذا صليتم على الميت فقولوا كذا لكان قولك وجيها، أن نأخذ بالنص ونؤول نحن على ما يناسب الحال. نعم يحيى. ايش؟ اي لا لا لا، مراد الزوج هنا زوجية النكاح. نعم ترتيب. اي نعم، الدليل على هذا ما هناك دليل بين واضح، لكن المعروف ان الدعاء يبدا فيه بالثناء على الله وقد تضمنت الفاتحه، ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء. نعم نعم، هي وردت، ورد الدعاء العام وورد الدعاء الخاص. نعم لا اجمع بينهما واضح، لكن العلماء قال يجمع بينهما لعموم قوله عليه الصلاه والسلام اخلصوا له الدعاء، فلا بد من تخصيصه، وان كان قوله اللهم كل حي وميت يشمل. لا الاستفتاح ما يجمع بين الدعاء. ابو هريره سال النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تقول، فلم يذكر له الا نوعا واحدا، فدل هذا على ان الاستفتاح ما يجمع فيه بين نوعين. نعم ايش؟ لو فيها ايضا زوج خير من زوجه، نفس الروح فيها اهلا خير من اهله وزوج خير من زوجه. نعم ايه شارح الروض كيف؟ يقول لا بأس بالإشارة هذا الدعاء الميت في هذا نظر، يقول في هذا نظر إلا أن يقيسها على تحريك الأصبع في دعاء التشهد، وإلا ففيها نظر. نعم ممكن كما قلنا إذا جهلت، لكن كون تأتي بالشيء الخاص إذا علمت أنه أنزل تقول اللهم اغفر له أحسن. نعم كيف؟ أي نعم نعم، لأنه يحصل هذا، يحصل دعاله فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فمثلا الصلاة على الميت تحصل بواحد، لكن دفن الميت ربما لا يكفيه واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، يعني ربما يقتصر بالصلاة على واحد ونقل الدفن لابد من أربعة. نعم نعم إيه نعم صحيح، هذا لأجل الإشارة إلى أن التنقية تكون مقرونة بما يزيل الأثر نهائيا. والإمام إذا كانت الجنازة تكرم. أحمد أن يقوم عند صدره، كأنك تشير إلى أن هناك قولا آخر. نعم وإذا كان الميت أنت عند وسطها، طيب ما هي الحكمة من هذا التفريق خالد؟ ما أدري. نعم لم أجد. نعم. طيب، هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ قولان ابن جن. عبد الملك. نعم. تمام. نعم. هل يتعول او لا؟ يحيى، هل يتعول او لا يتعول؟ يتعول. كيف يتعول وهي مبنية على التخفيف؟ من اجل قراءة القرآن، لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ من الشيطان الرجيم. طيب، ما هي الحكمة في أنه يكرر في الدعاء لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره؟ نعم نعم، نقول الحكمة المكرر، لأنه لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا كفى عن كل شيء، لأن هذا من باب الإلحاح في الدعاء، والله يحب المحيين في الدعاء. نعم. فائدة أخرى محمد، تعبد الله تعالى بالدعاء، لأن الدعاء عبادة. عبد الرحمن، ها؟ زيادة أجر وثواب، لأنه كلما كرر الدعاء أثيب عليه. سلامة، نعم، أنه يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه. أداء حضور القلب في الدعاء. خمس، عريان. هذا ما هو من إثباته، لكن من الحكمة من الرسول فعل هذا، لكن ما الحكمة من أن الرسول فعله؟ هذا بدر، محبة للميت. لا لا لا، ما ما ما ما يناسب. نعم، ذكرنا الاستحضار، لأنه قد يعفو في أول الدعاء ويستحضر في آخره. نعم نعم، محبة المدعو. نعم، مناجاته والتبسط معه. تمام. طيب، وفي بالنسبة لغير هذا المسألة إشارة هذا الموضع هي التفصيل: اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة على أنفه وسره وأوله وآخره. تفصيل. طيب، قولهنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ما معنى منقلبنا؟ ناصر، يعني ما ننقلب إليه. ها، طيب، ومثوانا؟ إذا عطف مترادف على عطف الرديف على رديفه. ماذا تقولون يا جماعة؟ صح؟ ها؟ يعني مثل المستقر والمنقلب حال انقلاب، يعني إذا الإنسان مثل ينصرف من بلد إلى آخر فهو في السفر منقلب، وإذا وصل إلى الغاية فهو مثوى. تمام. طيب، المؤلف يقول: من أحيته من أفاحه على السلام والسنة. وذكرنا أن نص الحديث على خلاف ذلك. ما هي الحكمة في التفريق؟ نعم، حتى لا تظهر مخالفته للشرع. طيب، نعم، والميت في هذا الحال حاجة للإيمان أقوى، لأنه قد لا يستطيع العمل بالجوارح. طيب، قول عافه واعف عنه، الفرق بينهما؟ لا، جديد عبد الله العامر عافي واعف عنه وعافي ما فرق بينهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا في القران والعطف يغفر المغاير سليم الله المستعان بعد التي وليتين ما حضرت السلامة رافعا وهم ما ذكرنا يعني غريب من واجب إذن المعافاة معناها السلامة من آثام المحرم والعفو التجاوز عن ترك الواجب أما العافية البدنية فلا فيها فلا محل طيب لماذا خص الثوب الأبيض دون الأسود والأحمر والأصفر لأن الوسخ يظهر في الأبيض أكثر مما يظهر في غيره فإذا لم يظهر في الأبيض وسخ دل هذا على كمال نقائه كذا طيب قوله أبدله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه فيه إشكال بالنسبة لزوجا خيرا من زوجه نعم يعني التبديل يكون بالأعيان ويكون بالأوصاف في الأوصاف طيب هل عندك دليل على أن التبديل يكون تبديل الأوصاف لا أعيان لا أي موضوع يعني اللغة يستعمل فيها التبديل تبديل العين وتبديل الوصف ها لا لا لا داود نعم نعم وكذلك السماوات صح طيب نعم هذا أيضا كونها إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا يعني نساء العجز تكون يوم القيامة تكون بكرا لأنه يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب فهي باقية يوم القيامة طيب نقرأ وقف عن هذا الله قال المؤلف وأرسله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار أرسله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار طيب عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة بالقرآن والسنة ولنا نقول إجماع الأمة وذكرنا أدلته من القرآن هل تستخدمونها الآن؟ إيش؟ أحسنت هذا من الدليل دليل آخر بدر ها؟ من القرآن. يحيى نعم نعم إيه؟ هو على كل حال استدل بعض العلماء بهذا وقال التوفية تكون عن كما لتكميل الشيء، لكن فيها نظر. إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولا ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم اليوم للعهد الحضوري. نعم هذا أيضا استدل به بعض العلماء لكن هو واضح على كل حال. القرآن وفي أدلة واضحة. طيب من السنة من السنة صحيح هذا ثبوت عذاب القبر. نعم نعم حديث البراء الطويل وذكر فيه أنه يعذب ضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. العامر قال الرسول أيضا إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم ولا يتعوذ من شيء غير واقع. ثم إن إجماع المسلمين على قبول هذا الإرشاد يدل على المسألة إجماعية، ومع ذلك أنكر بعض الناس عذاب القبر، ولكن قوله محدود بالقرآن والسنة الثابتة. طيب نعم إيه ما يحتاج يكفي الدليل المدلول يثبت بدليل واحد. طيب نقول يقول مالك رحمه الله تعالى بدء الدراسة اليوم قال وافتح له في قبره ونور له فيه، يعني هذا أيضا من دعاء الميت افتح له في قبره أي وسع له، لأن الفسحة يعني السعة. وهذا التوسيع ليس توسيعا محسوسا بحيث يكون قبره يتسع حتى يملأ المقبرة، لكنه لكنه فسح غير محسوس إحساسا دنيويا لأنه من أحوال الآخرة. وكما تشاهدون أو كما ترون في المنام أن الإنسان يرى أنه في مكان فسيح وفي نخيل وفي أشياء تبهج نفسه، وهو لا يزال في إيش في فراش متغطيا بغطائه. فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم، وإن كان يعني أشد منه في الحقيقة، يعني أشد منه في كونه حقيقة. إذا يفسح له في قبره، لكن لا يلزم منه أن يتسع القبر اتساعا حسيا، وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد بأن الناس في قبورهم لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه في الواقع، فنقول له هذا أمر غيبي وليس أمرا حسيا معروفا. ونور له فيه يعني اجعل له فيه نورا، اجعل له فيه نورا. هو يقول افسح له نور له فيه، وكل الضمائر التي مرت علينا بصيغة المفرد المذكر، فلو كان الميت أنثى فإنها تكون بصيغة المفرد المؤنث، فيقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وإن كان الميت اثنين

واستدلوا بالمعنى أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتسليمة الواحدة أخف، لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا ينكر عليه. ثم قال: ويرفع يديه مع كل تكبيره.